وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي ساقه المؤلف هنا جزء من حديث يشتمل على زيادة، وإن كان موضوعها غير موضوع الزكاة، لأن الحديث فيه العجماء جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس. والعجماء جبار في بعض رواياته كما يسوقه المنتقى: جرح العجماء جبار. والجبار هو المجبور الذي لا دية ولا قيمة فيه، والعجماء هي الدابة لكونها لا تعرب عما في نفسها. وقالوا إن كون العجماء جبار فيه تفصيل، لأنها إما أن تكون مروضة كما يقال مؤدبة، أو لازالت شموس أو غشيم لم تدرب ولم تؤدب، وكذلك إما أن تجني بمقدمها أو بمؤخرها، وإما أن تجني وعليها قائدها أو صاحبها، أو تجني وليس عليها أحد أو معها أحد، وكذلك جنايتها بالليل أو جنايتها بالنهار. وكل هذا مما تتطلبه الحياة، وخاصة حينما كانت العجماء هي وسيلة النقل والحمل دون غيرها. فقالوا: إذا كان إنسان يركب دابة أو يقودها فجنت بمقدمها، فإن راكبها أو قائدها مسؤول عن جنايتها لأن بيده مقودها. أما إذا جنت بمؤخرها وهو لا يدري فهذا جرحها جبار، بمعنى إذا رمحت إنسان وأصابت منه جرحا أو شيء فليس على صاحبها شيء. وقالوا: إذا كانت مؤدبة وربطها في طريق عام والطريق واسع، فجاء إنسان ونخزها فرمحته فهي جبار، وإذا كانت غير مؤدبة وربطها في طريق عام ومر إنسان ولم ينخزها ولم يؤذها فرمحته فهو مسؤول، لأنه يعلم منها أنها ليست مروضة وتألف الناس وتؤذي من يمر بها، فيكون عرض الناس لإيذائها فهو مسؤول. وهكذا إذا جنت ليلا أو جنت نهارا وليس عليها أحد أو يقودها أحد، فإن جنت ليلا فليس فعلى صاحبها جنايتها، وإن جنت نهارا فليس في جنايتها نهارا شيئا، كما في ناقة البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أكلت حرث قوم، فحكم صلى الله عليه وسلم أن على صاحب الناقة حرصها أو حرزها ليلا، وعلى صاحب الزرع حفظه نهارا. وهكذا يذكرون ما يتعلق بجناية الدابة مروضة أو غير مروضة، معها إنسان ليس معها إنسان، وكذلك إذا يعلم منها أنها غير مروضة ومر بها داخل الأسواق والأسواق مزدحمة فآذت أحدا فهو ضامن. أما إذا كانت مروضة ومتعود دخول الأسواق فلا تؤذي، ودخل بها سوقا فآدت إنسان، إن كان بمقدمها فهو ضامن، وإن كان بمؤخرها فليس بضامن. هذا ما يذكره العلماء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار. ومن هنا يا إخوان نأخذ إلى مدى شمول السنة النبوية فيما يتعلق بالتعامل بين الناس، سواء كان مباشرة أو عن طريق بهائمهم والعجماوات. والبئر جبار، إذا استأجر إنسان ليحفر له بئر أو ليصلح له خرابا في بئر، فإن كان هذا الأجير عاقلا مكلفا مميزا فأصابه شيء من عمله في البئر، بأن سقط منه حجر عليه، انهار البئر عليه، فهذا جبار ولا دية له. أما إذا استعمل مجنون أو صغير أو معتوه أو من لا يتحمل المسؤولية فهو مسؤول عنه، لأن ذاك كما يقولون عديم الأهلية أو ناقص الأهلية، أي أهلية تحمل المسؤولية. كما لو كلف الصغير أو المجنون أن يطلع شجرة ليجني له منها ثمر فسقط فهو مسؤول عنه. أما إذا كلف عاقل بالغ مميز رشيد فطلع كالعادة فسقط فليس عليه في ذلك شيء. وفي الركاز الخموس، هذا محل الشاهد والعلاقة بباب الزكاة. والخمس هو الحصة التي تؤخذ مما لا عناء في تحصيله، وهو تابع للغنيمة، لأن واعلموا أن ما غنمتم إيش فإن لله إيش خمسة. والخمس في الأموال التي تؤخذ بدون عناء فيها. والركاز مأخوذ من ركزت الرمح إذا غرزته في الأرض، وتوجد مسميات الكنز والركاز والمعدن. هذه المسميات الثلاث قد يتداخل بعضها مع بعض، وخاصة الركاز، فالركاز أعمها، يطلق على المعدن لأنه مركوز في الأرض، وقد يتميز المعدن بجنسه بذاته عن الركاز. والفرق عند المحققين أن الركاز ما كان من فعل الآدمي ركزه في الأرض، والمعدن ما كان من فعل الله سبحانه وتعالى، وهو ما خلقه في الأرض يوم خلقها من أنواع المعادن أو الأجناس المغايرة للتربة أي للتراب. فهنا الركاز والكنز والمعدن. فالركاز هو ما وجده الإنسان مركوزا في الأرض، وشبيه به الكنز، وقد يتعاوران ويطلق بعضهما على الآخر، والركاز أعم. فهنا إذا جاء إنسان وكان يعمل في أرض فوجد فيها مال مركوز أي مدفون، سواء كان هذا المال ذهبا أو فضة أو كان جوهرا أو شيئا له قيمة، فيقولون باتفاق إنه إن وجده في ملكه فلا نزاع في شيء، يؤخذ منه الخمس ويترك له الأربعة الأخماس ملك له. وإذا كان يعمل في أرض بيضاء ليست ملكا له ولا لغيره فوجده فكذلك، لأن الأرض التي وجد فيها هذا الركاز ليست مملوكة لأحد. أما إذا عمل في أرض مملوكة للغير فوجد فيها هذا الركاز، فهل يا ترى هذا الركاز للعامل الذي وجده أو لصاحب الأرض؟ فالأكثرون على أنه للذي وجده وصاحب الأرض لا يعلم عنه، فوبعض الآثار موجودة والنزاع قائم بالخلاف في لمن يكون. فإذا وجد إنسان ركازا في أي نوع من أنواع الأراضي، بعضهم يقول هو لواجده، حتى قالوا لو أن إنسانا استأجر أجيرا يحفر له بئرا في أرضه فعثر الأجير على ركاز، يقول بعض الناس إن هذا الركاز للأجير لأنه الذي وجده، والآخرون يقولون لا، هو لصاحب الأرض لأنه يملك الأرض وما فيها. وبعضهم يقول إن استأجره لحفر بئر فوجد ركازا فهو للأجير، وإن استأجره للبحث عن ركاز فوجد الركاز فهو لصاحب الأرض بلا خلاف، لأنه يكون قد استأجره لعمل مباح له، كما لو استأجره في أن يحتطب، بأن يحتش الحشيش، بأن يجب له الماء، تلك الأمور العامة، فإنه يكون لمن استأجره وليس للأجير إلا أجرة يده. هذا ما يتعلق بالركاز. إذن الركاز مأخوذ من ركزة الرمح إذا غرسته في الأرض، وهو يكون من المعدن ولا يحتاج إلى عمل يستخرجه منه، كما سيأتي في موضوع المعادن. فإذا وجد إنسان معدنا ذهبا فضة له قيمة، جواهر يواقيت مدفونة فتسمى مركوزة، ما حكم هذا الذي وجده الإنسان بالنسبة لتملكه؟ إن كان وجده في ملكه فلا نزاع في ذلك، وعليه أن يؤدي الخمس. وإن كان وجده في مكان ليس مملوكا لأحد فهو كذلك، لأنه ليس هناك من يدعيه ملكا له في أرضه، فهو لواجده. فعلى هذا يعطيه الإمام الخمس ويرد عليه الأربعة الأخماس. وذكر في ذلك آثار عن علي رضي الله تعالى عن رجل وجد 1000 دينار فأخذ منها 200 دينار وأعطاه الباقي، وعن عمر أيضا رضي الله تعالى عنه وأخذ الخمس فرد إليه الباقي. وعلى هذا يتفق الجميع على أن الركاز فيه الخمس. يختلفون في جزئية في من وجد هذا الركاز إذا كان ذمية، هل يمتلكه أيضا أو لا يمتلك؟ قالوا إنه يمتلكه. وكذلك العبد إذا وجد الركاز هل يمتلكه أو يكون لسيده؟ العبد وما امتلكت يده لمن؟ لسيده. وعلى هذا حكم الركاز الذي يجده الإنسان مدفونا في الأرض من جواهر ومعادن نفيسة الذهب والفضة، فإن هذا لواجده ما لم يكن أجيرا للحفر عن ركاز. وما كان خلافا أيضا فيما وجده في أرض الغير واحتفر فيها حفرا مباحا فوجد ذلك ليش الكنز الركاز، فإنه أيضا يملكه، على خلاف فيما إذا كان يملكه هذا الواجد أو هو يرد ملكا لصاحب الأرض. وكذلك يذكرون فيما لو استأجر إنسان دارا ثم أخذ يصلح فيها فوجد ركازا، هل يكون هذا الركاز الذي وجده المستأجر للمستأجر الواجد أو يكون لصاحب الدار؟ يذكرون عن أحمد روايتين وكذلك الشافعي ويختلفون، لأن صاحب الدار لا يعلم عنه وليس هو الذي ركز، ويختلفون أيضا في موضوع الكنز النقد الذي وجده إنسان إن كان من ركاز الجاهلية أو من ركاز الإسلام، ويعلم ذلك بالأمارات التي توجد على القطع النقدية بأن كان عليه علامات الجاهلية من صور الأصنام من عبارات أسماء ملوكهم، فإن ذلك له فيه الخمس، يعطي الخمس ويتملك الباقي. وإذا وجد وعليه علامات إسلامية بأن كان عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو كان عليه نقش آية من كتاب الله، أو ما يدل على أنه لمسلم، فإنه يكون بمنزلة اللقطة يعرفها سنة، وبعد ذلك هو وشأنه بها. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرف، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. هنا يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي وجد فيه الإيش؟ الكنز. أهو في قرية معمورة مسكونة؟ فهذا مظنة أن يكون أهلها هم الذين دفنوه وركزوه، أو في قرية مهجورة خربة قديمة لا ندري متى عمرت ومتى خربت، فإنه يكون كدفن الجاهلية فيه الخمس. وإذا عرفه السنة، إن وجد من تعرف عليه وأتى بأماراته كما جاء في اللقطة، اعرف وقاصها ووعاءها ثم انشدها. وجد لقطة، وجدها في كيس، الكيس هذا صوف أو قطن أو جلد، الرباط حقها من حرير من خيوط من أي من جلد. فإذا جاء إنسان وذكر الأوصاف المطابقة لهذه اللقطة فهي له، وإذا لم يأته أحد وكل جاء بوصف مغاير للحقيقة تبقى عنده إلى تمام الحول. وبعد تمام السنة مع تعريفها كما يقولون في الشهر الأول أو في الأسبوع الأول كل يوم، وفي الشهر الأول بعد هذا كل أسبوع، ثم بعد ذلك كل شهر حتى ينقضي الحول، فإذا لم يجد من يتعرف عليها فهي ملكه. ولكن كما يقولون ملك غير تام، بأن يتصدق بها إن شاء تملكها دينا في ذمته، فيما لو جاء إنسان يطلبها وصدق في تعريفها يردها إليه. وإذا كان بعد هذه المدة لا يريد أن يتحملها في ذمته، وإذا جاء صاحبها لا يجد ردها، تصدق بها على ذمة صاحبها. فإذا جاء صاحبها أخبر أعلنتها لمدة سنة فلم يأتي أحد، فتصرفت في تصدقت بها على ذمة صاحبها. إن قبلت الصدقة على ذمتك فهي ماضية لك، وإن لم تقبلها فتكون الصدقة على ذمتي وأنا أدفع لك بدلها. هكذا إذا وجد في قرية مسكونة أو طريق مطروق، أو وجد في قرية خربة غير مسكونة أو طريق مهجور لا يسلكه أحد. وكذلك الأرض إن كانت محياة لأحد أو ميتة لا يملكها أحد بيد عليها. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود. هذا الحديث بلال بن الحارث

زكاة الفطر بالنسبة إلى الصوم كسجدتي السهو، سجدة السهو تجبر ما كان من نقص أو خلل في الصلاة بزيادة أو نقص، وصدقة الفطر تجبر أيضا ما كان من الصائم من خلل في صومه. من بعض الأمور التي يغفل عنها الصائم كلمة بلسانه أو نظرة بعينه أو حركة بيده أو أي شيء من ذلك، من مفهوم قول جابر رضي الله تعالى عنه: لا يتم صوم الصائم حتى تصوم جوارحه. وكذلك الحديث الآخر: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن الصائم كما جاء: الصوم جنة ما لم يخرقها. قالوا: بما يخرقها يا رسول الله؟ قال: بكذب أو بسباب أو كما ذكر صلى الله عليه وسلم. والصائم أو المسلم ليس معصوم، فقد يقع منه بعض تلك الأشياء التي لا تبطل الصوم، ليست بأكل ولا شرب ولا وط، فصومه صحيح ولكنه مجرح، فتأتي زكاة الفطر وتعالج تلك الجراح التي وقعت على صومه في نهار رمضان. والجانب الثاني: طعمة للمساكين، أي في يوم العيد كما سيأتي، أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. هذا معنى زكاة الفطر، أي الفطر من رمضان. وسميت زكاة الفطرة، والفطرة الخلقة، فاطر السماوات والأرض أي خالقها، فطرة الله التي فطر الناس عليها أي خلقهم جبلة فيهم، وفطرة الإنسان بمعنى صدقة عن بدنه وخلقته في جسمه. ويؤيد هذا أيضا الحديث الآخر: كل يوم كل على ابن آدم في كل عن كل سلامة كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، تعين الرجل على دابته صدقة، وأن تلقى أخاك بوجه طلق صدقة، ويجزئ عن هذا كله ركعتا الضحى. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل على الإنسان في أعضائه وحركاته صدقة لكل عضو يتحرك، ولعل هذا في مفهوم العصر الحاضر من عوامل الصيانة. هذا الجسم الذي يعمل فيه سلاميات 36 أو 360 مفصل، من فقار الظهر إلى أنامل اليد إلى حركة الفك إلى الأسنان إلى إلى إلى غير ذلك، وكل عضو يتحرك يحتاج إلى صيانة، فتكون الصدقة هي عوامل الصيانة لجسم الإنسان، وهي شكر لله سبحانه وتعالى على سلامة بدنه بعد أداء فريضة الصوم. وسواء سميت صدقة الفطر أو سميت صدقة الفطرة، إلا أن بعض العلماء علق على تسميتها صدقة الفطر حكما في وقت وجوبها. فمن قال ممن قال صدقة الفطر: الفطر من رمضان هو آخر يوم يفطر فيه الإنسان. متى يفطر الإنسان في آخر يوم من رمضان؟ عند غروب الشمس. فقال: تجب بغروب الشمس من ليلة العيد. والآخرون يقولون: تجب بطلوع فجر يوم العيد. يعني الخلاف في مدة الإيش؟ الليل فقط من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا محل الخلاف. ويترتب على هذا الخلاف إيش؟ بسيط، أي أن من قال بغروب الشمس لو ولد مولود بعد الغروب أو مات ميت بعد الغروب، فمن قال بغروب الشمس قال إنها إيش؟ لا تجب علي ووجبت علي، ومن قال بطلوع الفجر قال لا تجب علي لأنه لم يدرك الفجر حيا. المهم أنها يعني نتيجة الخلاف نتيجة بسيطة وخفيفة. فعلى القول بأنها زكاة الفطر تكون متعلقة بصوم رمضان، وجاء بعض الآثار أن الصوم معلق بين السماء والأرض بزكاة الفطر، وعلى أنها زكاة الفطرة تكون شكرا لله على سلامة البدن. ثم بدأ المؤلف رحمه الله بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بقوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من، وذكر الأشياء الثلاثة التمر والزبيب والشعير. عند قوله فرض رسول الله، فرض بمعنى إيش؟ الفرض بمعنى القطع. تقول فرض الحبل الحجر بمعنى حز فيه ولم يفصله، ومنه الفرائض القطعة من الواجبات. وتقول فرض بمعنى ألزم يعني أوجب. فهنا قالوا الجمهور يقول فرض بمعنى أوجب وألزم، كما تقول فريضة الصلاة فريضة الصيام فريضة الحج بمعنى أوجب، أوجب صدقة الفطر صاعا من كذا. ويكون في هذا الحديث الحكمان وجوب زكاة الفطر ومقدارها، وبعضهم يقول فرض بمعنى قدر، ومنه الفرائض أي بيان مقادير استحقاق الورثة، كل بحسبه وبفرضه. ولكن الجمهور على أن فرض بمعنى أوجب وألزم. والفرق بين القولين، الفرق بين القولين هو الحكم على زكاة الفطر، أهي واجبة فريضة كزكاة المال والصلوات الخمس أم هي ليست واجبة. فمن حمل كلمة فرض على ظاهرها وقال أوجب تكون فريضة. والجمهور الأئمة الثلاثة مالك الشافعي أحمد لهم أقوال في هذه الناحية. والقول المشهور أن زكاة الفطر واجبة، وواجبة على رأي الجمهور مع اختلافهم في اصطلاح الوجوب. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن الفرض والواجب والركن عندهم سواء، إلا في الحج الفرض شيء والواجب شيء آخر. الحج الواجب فيه يجبر بدم، والفرض أو الركن لا يجبر ببديل عنه. والأحناف عندهم فرق عام بين الفرض وبين الواجب في الصلاة في الزكاة في الصيام في الحج، يقولون هذا فرض ويقولون لا هذا واجب في كل التكاليف، وهذا اصطلاح خاص بالأحناف. وعندهم أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، والواجب ما ثبت بدليل ظني أي بخبر الآحاد. فالواجب أو الثابت بخبر قطعي وهو نص القرآن الكريم أو السنة المتواترة فهذا فرض، وما ثبت بأحاديث الآحاد فهذا واجب، يعني دون الفرض بشيء. فعند الأحناف يقولون صدقة الفطر واجبة أي ليست فرضية فريضة، وعند غيرهم المالكية لهم أقوال وتفصيلات في ذلك، وأما الحنابلة فالثابت عندهم أنها فرض بمعنى الوجوب بمعنى اللزوم، وكذلك المالكية المشهور عنهم كذلك. وبعضهم يورد بعض النصوص في أن زكاة الفطر وجبت أولا ثم جاءت زكاة الأموال ثانيا، فبعضهم قال زكاة الأموال نسخت وجوب زكاة الفطر. ولكن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذا الباب فرض رسول الله محمله على الإيجاب لم يرد له ناسخ. وعلى هذا يمكن أن نقول بعد مضي هذا الزمان وبعد طول الوقت وعمل المسلمين الكل يتفق على أنها واجبة التخريج، سواء قلنا وجوب الأحناف أو قلنا وجوب الجمهور فهي واجبة، ومن لم يؤدها فهو آثم. إذن زكاة الفطر، قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو الأصل في هذا الباب، ويبحث في باب زكاة الفرض فرضيتها، وقد تقدم شيء من ذلك ومقدارها وعلى من تجب وعن من تجب ولمن تجب ومتى وجوبها، هذه النقاط الرئيسية، ومما تجب أيضا سبع نقاط في هذا الباب يتناولها الفقهاء ويبينون ما جاء فيها على اتفاق أو على اختلاف. فقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه فرض هذا الوجوب وانتهينا منه، فرض مين؟ رسول الله. أسند الفرض هنا وهو الإيجاب والإلزام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في ظاهر هذا اللفظ أن الفرضية والتشريع والإيجاب من رسول الله، وإذا شرع ولا فرض رسول الله يكون هذا من فين؟ من عند رسول الله أو من الله وهو بلغ عن الله؟ لا شك أنه لا ينطق عن الهوى، ولكن هل له حق الفرض والتشريع والندب أم ليس له حق؟ له حق في ذلك، والله سبحانه وتعالى أمر بطاعته صلوات الله وسلامه عليه، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد جاءت نصوص في تشاريع منها عن الله ومنها عن رسول الله متممة ما جاء عن الله. فمثلا جاء عن الله سبحانه وتعالى في المحرمات من النساء الأمهات والبنات والأخوات وأن تجمعوا بين الأختين، صرف النظر عن النقاش في الأختين بالعقد أو الأختين بملك اليمين، الجمع بين الأختين محرم بكتاب الله. جاء عنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة مع خالتها أو المرأة مع ابنة أختها أو ابنة أخيها أو مع عمتها. القرآن جاء بالنهي عن جمع بين ليش؟ الأختين. وهنا السنة زادت، المرأة وخالتها، الخالة وبنت أختها، المرأة وعمتها، المرأة وبنت أخيها. إذن هذه المحرمات بالسنة زيادة عن إيش؟ أما جاء في القرآن. إذن له صلى الله عليه وسلم أن يفرض وأن يوجب وأن يندب إلى الفعل، لأن له حق التشريع، ولأنه لا ينطق عن الهوى، ولأنه إنما إيش؟ وحي، إن هو إلا وحي يوحى. وعلى هذا سواء قلنا الأصل في الفرض من الله، وهناك العموم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم في بعث معاذ إلى اليمن، صرح الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله الذي فرض الزكاة، والمقصود هناك في بعث معاذ زكاة الأموال. إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله، جاء الحديث يقول إيش، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قد يقول قائل هذا في زكاة الأموال، وهذا الذي قام به معاذ وأبو موسى الأشعري في اليمن، لكن يقال عموم الزكاة في أموالهم تشمل زكاة الفطر أيضا لأنها زكاة. إذن المشروعية من أساسا من الله سبحانه وتعالى، والرسول مبلغ عن الله سواء ذكر لنا المصدر من الله أو منه صلى الله عليه وسلم، فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم جاء بالمقدار وبالأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر. وإذا أراد إنسان أن يتكلم في النواحي الجانبية أو الاجتماعية أو الأخوية، يجد أن هذا التشريع الكريم أقوى عوامل ارتباط المسلم بأخيه، لأنه العامل الذي يجمع بين طبقات المجتمع على اختلاف أنواعها. فنجد التعميم والشمول، الذكر، الأنثى، الحر، العبد، الصغير، الكبير، فهي أشمل من زكاة المال في من تجب عليه، فكل مسلم عليه زكاة الفطر. ولو كان مملوء رقيق، العبد لا يملك شيء سيده يدفع عنه، الصغير لا يملك شيء وليه يدفع عنه. وقد يقول بعض القائلين طيب هي طهرة للصائم، والصغير ما له صيام، كيف نخرج الزكاة عنه؟ إذن لا زكاة على صغير. وقد نقل عن بعض السلف من يقول ذلك، ولكن لا، ليست المهمة طهرة للصائم الصائم الفعلي، بل إنها لعامة أفراد الأمة المسلمة، الذكر، الأنثى، الحر، العبد، الصغير، الكبير، لشمول العطاء. وإذا نظرنا إلى المجتمع الفقير والغني، الأغنياء فيهم كبار وفيهم صغار أطفال، والفقراء فيهم كبار وفيهم أطفال صغار، فتكون زكاة الصغار من الأغنياء تقابل الصغار من الفقراء، ويكون الشمول عام. وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله عند أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. أما قوله صلى الله عليه وسلم صاعا، الصاع وحدة مكيال، وهو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلوات الله وسلامه عليه المد وهو جزء من الصاع ربعه، والصاع وهو المكيال العام. وما كان يوجد أنواع من المكاييل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذين النوعين، الصاع والمد النبويين. والصاع كان معروف متداول، ولا حاجة إلى بيان الرسول لكمية أو مقدار، لا كما تقول مثلا الصلاة في الروضة كذا، الصلاة في الروضة معروفة من المسجد، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما في حاجة إلى التعريف، بيتي يقع في الشرق، المنبر يقع في الغرب، طول وعرض ما في حاجة لهذا، لأنها معروفة بالتواجد والمشاهدة والحس. فكذلك الصاع، ولكننا مع طول الزمن وتغير الأحوال أصبحنا الآن قد لا نجد الصاع، وقد لا يعرفه إنسان، وكم يكون مقداره، فكيف نعرف هذا؟ سبق أن نبهنا مرارا بأن واجب على كل مسلم أو كل حارة أو كل بيت كبير أن يوجد الصاع لديهم، لأن على هذا الصاع تتوقف أحكام كثيرة: الإطعام في الكفارة، الفطر في رمضان، انصباء الزكاة، خمسة أوسق والوسقس إيه؟ كم؟ 60 صاعا. فإذا فقد الصاع كيف نعرف انصباء الحبوب والتمور، وكيف نعرف مقدار صدقة الفطر، وكيف نعرف الإطعام في الكفارات على من كفرته الإطعام؟ فهذه أمور إسلامية يكلف بها الإنسان ويضطر إليها، فلا بد أن يكون عنده الصاع، وخاصة في المدينة لأنها الأصل الذي يرجع إليها عامة بلاد المسلمين. اللي في الأندلس واللي في آسيا وأوروبا، أو عفوا في أوروبا ولا في أي جهة كانت، وأراد أن يطبق الشريعة الإسلامية فيما يجب عليه من ناحية المقدار بالمكيال، ماذا يفعل؟ سيسأل أهل المدينة: وش الصاع عندكم يا أهل المدينة؟ ولهذا لما اختلف أبو يوسف مع مالك رحمهما الله، أبو يوسف جاي من العراق وبلغه مقدار الصاع، وجاء إلى المدينة وسأل أيضا عن الصاع لأن المدينة هي الأصل في ذلك، المكيال مكيال المدينة والوزن وزن إيش؟ مكة. ولهذا كما أشرنا سابقا ضرورة وحدة المكيال والميزان في الدولة، سواء اتفقوا على الصاع وعلى الرطل والأقة أو الكيلو، يجب أن تكون الموازين والمكاييل موحدة في الدولة حتى لا يختلف الناس. فلما جاء أبو يوسف إلى المدينة وكان مع هارون الرشيد، سأل مالك: كم الصاع عندكم؟ قالوا: 5 أرطال وثلث، أي بالرطل العراقي. قال: لكن عندنا 8 أرطال، يعني فرق زايد، 2 وثلثين رطلين وثلثين زيادة. ماذا يجيبه مالك؟ قال: وزنت وعملت وحررت. لا، طلب من الحاضرين من كان عنده صاع في بيته كانوا يخرجون عليه زكاة الفطر فليأتنا به غدا. ومن الغد يأتي الآتي ويخرج من تحت ردائه مكيالا ويقول: حدثتني أمي عن جدتي عن كذا كانوا يخرجون، حدثني أبي عن عمي ولا عن جدي كذا كانوا يخرجون به على عهد رسول الله. واجتمع عند مالك في الحلقة نحو 50 صاعا. أبو يوسف حاضر وشاهد، ويأتي أفراد كما يقولون، هذا طريقة التواتر، ما هناك اتفاق ولا تواطؤ على أن نصنع صيعان ونقدمها، لا، موجودة قبل الطلب، وهذا يأتي من يمين وهذا يأتي من يسار وهذا يروي عن أبي عن جدي عن جدتي اللي يكون، فوجد الأمر قطعي، وهذا هو مدلول التواتر. فيقول أبو يوسف: فنظرت في تلك الصيعان فوجدتها متحدة، يعني مقاس واحد، فأخذت واحدا منها، لأن الواحد حيغني عن إيه؟ عن الجميع. فذهبت إلى السوق فعايرته بعدس الماش فإذا به 5 أرطال وثلث. لما رجع إلى العراق قال لهم: أتيتكم بعلم جديد. قالوا: وما هو؟ قال: وجدت الصاع 5 أرطال وثلث. قالوا: خالفت شيخ القوم، يعني خالفت الإمام أبا حنيفة رحمه الله، فقال: رأيت أمرا لم أجد له مدفعا. هذا هو العلم الضروري الذي يقوله علماء الحديث، إن التواتر يفيد العلم بخلاف الآحاد، يفيد غلبة الظن، وغلبة الظن يمكن تنفيها يمكن تشكك فيها، لكن علم اليقين لا يمكن أن تدفعه عن نفسك، كما يقولون علم ضروري. ومعنى ضروري، لو أردت أن تدفعه عن مخيلتك لا تستطيع. هذا الرجل تلك امرأة، لا تستطيع أن تدفع عن ذاكرتك الفارق بين الرجل وبين المرأة، لأنها حقيقة واقعية. وهنا الصاع كان معلوما زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكره دون أن يتعرض إلى مقداره، وظل الصاع موجودا دائما إلى عهد بني أمية. جاء صاع للسوق، صاع السوق 3 آصع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، أو مد. جاء مد للسوق، المد الأموي في السوق 3 آصع نبوي، الصاع النبوي 4 أمداد، وهؤلاء جاءوا بمد يعادل 3 صيعان، يعني 12 مد بالمد النبوي. اختلفت المكاييل، ثم لا زال الناس يتوارثون الصاع في المدينة إلى عهد قريب لا يزيد عن 10 سنوات، وكان وحدة المكيال في السوق في البيع والشراء، إلى أن دخل تلاعب في التمور في الأسواق مع الحجاج، فجاء الأمر بإبدال الكيل إلى الوزن، وأصبح الوزن وحدة الكيلو هي المقدار الذي يتبايع عليه الناس، سواء كان المبيع الأصل فيه الكيل كجميع الحبوب والتمور، أو كان الأصل فيه إنما هو الوزن فهو على طريقه. وجاء عن العز بن عبد السلام رحمه الله قال: يجب على الأمة اتباع ولي أمرها في 4 أمور: وحدة الكيل، ووحدة الوزن، ونوعية النقد، وأمر الحرب إعلانا أو هدنة. فوحدة الكيل، إذا اختار ولي أمر أمة نوعا من المكيال، سواء الصاع النبوي أو مكيال يسع صاعين أو 3 أو كان غير ذلك، المهم تعميمه في الدولة. وكذلك وحدة الوزن، أوقية أو رطل أو كيلو، فعلى الأمة أن تمتثل لذلك لتحقيق وحدة الوزن في الدولة. وهكذا أصبحت كل دولة لها وحدة مكيال تتعامل به في الأسواق، وهذا لا غبار عليه، يبيع الناس كيف شاءوا. إذا قيل مقدار هذا الوعاء يسع 5 آصع ب10 ريال، وجيء بنصفه وبربعه، واعتبرت هذه وحدة مكاييل، تجزأ بالأنصباء نصف ثلث ربع إلى آخره، لا مانع في ذلك، لأنها معاوضة سلعة بمال. ولكن إذا جئنا إلى الحكم الشرعي، لا بد من تعيين المقدار الذي عينه الشارع، والشارع عين بالصاع. ولهذا نحث الإخوة أن يكون الصاع موجودا في بيوتهم، بل إن أهل المدينة إلى العهد القريب كما قلنا كانوا يجعلون الصاع في بيوتهم، وعلى موضع الدقيق أو البر أو الأرز، ليغرفون به التماسا لبركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا. فكان بدل ما يجيب طاسة يغرف بها، ولا يغرف بيده، لا يجيب المد ويغرفه من الدقيق من الكيس إلى إلى الوعاء الذي يريد أن يصنع فيه. يقول: بارك لنا في مدنا، فاغترافه بالمد يلتمس بركة دعوة رسول الله. ولما أوقف التعامل بالصاع وبالمد تغافل الناس عن ذلك، وأصبحوا يتعاملون بالوزن على وحدة الكيل كوحدة مئوية، يعني 1000 جرام، وأصبحت وحدة عالمية يتعامل بها العالم كله أو يعرفها العالم كله. والوقت الحاضر بالبحث عن أجرام الصيعان التي كانت موجودة، ووجود البعض النوادر عند بعض من يحتفظ بها، نجد أن قد يقع بعض الاختلاف. هناك لجنة المواصفات في الرياض عملت مسح لجميع أطراف المملكة وأخذت نماذج مما يوجد من الصيعان فتقاربت، لأن أصل التقدير تقارب. قالوا الصاع 4 أمداد والمد ملء كفين متوسطتين لإنسان متوسط. وطبعا هذه إحفاء حفنة ما يمكن جميع الحفنات تتعادل بالجرام. أنت بنفسك لو حفنت مرة وحطيت في كفة، حفنت مرة أخرى في كفة ثانية هتختلف. إذن المسألة تقريبي، والصيعان التي وجدوها في أنحاء منطقة لمناطق المملكة تقاربت، تختلف في 100 جرام، في 50، في 150، في 200 جرام، يعني حفنة يد ولا لا أقل ولا أكثر. فمما وجدناه بالتجارب أن مكيلة الصاع نوعين، مكيلة تملأ إلى الحافة وتزيد التسنيم الذي فوق حافة الصاع، اللي شكل الهرم، شكل الهرم اللي يكون على فتحة الصاع من فوق، يبدأ قاعدته بسعة فتحة الصاع وينتهي من أعلى بالصفر على شكل الهرم. هذه التي فوق فتحة الصاع على شكل الهرم تختلف باختلاف فتحات الصيعان. فهناك صاع يكون طويل وفتحته قطرها 5 سم، فطبعا قاعدة هرمها ستكون صغيرة، ومقياس الإيش المثلث كما يقولون نصف القاعدة في الطول مضروبا في الإيش في الطول مرتين أو كذا. فإذا كانت فتحة الصاع كبيرة حيكون التسنيم فوق الفتحة طبعا كبير. إذن العبرة هنا في التعبير أو في التعيير أو في المعايرة تكون على فتحة الصاع بدون تلك الزيادة. وبتجربة ذلك أنواع الحبوب يختلف وزنها، كما يقول الفقهاء فرق بين التمر وبين الحمص. هل الحمص في رزانة وثقل التمر ولا التمر أثقل؟ التمر أثقل. فقالوا هناك أمور تقديرية، لأن بعض الحبوب أرزن وأثقل من بعض، وكذلك بعض الحبوب يكون مرصوفا وبعض الحبوب يكون معرشا فيه فجوات فراغ. لما تكيل صاع من الشعير وتكيل صاع من الرز، هل فجوات الرز بعضها مع بعض تكون مثل فجوات حبات الشعير، ولا حبات الشعير فيها فراغ أكثر؟ فيها فراغ أكثر. إذن يرجع إلى الرزانة وإلى تلاصق الحبات التي تكيل بها. إذن المسألة تقريبية وتختلف، ولكن التعيير بالماء، الماء وحدة تتفق في المقياس وفي الوزن، أي مقياس التكعيبي الجرم وفي الوزن بالجرام. فبالتجارب وجدنا أن الصاع الذي يتفق مع غلبة الظن بالصاع النبوي الذي كان يتعامل به في المدينة المنورة، وكان الملك عبد العزيز رحمه الله أول ما كان وحدة المكاييل كان يختم، كان يصنع الصاع من الخشب ويختم عليه إذا عوير بالصاع المعترف به عند العلماء فيختم، ولذا كان يقولون المختوم، يعني الصاع المختوم الذي ختم بختم الدولة بأنه مطابق للصاع الشرعي. فمع تعيير الآن وجدت صيعان من الحديد، من الزنك، من النحاس، فبتعيير تلك الصيعان التي صنعت جديد على الصيعان التي وجدت قديمة مختومة، وجدنا سعة الصاع بالماء 3 كيلو 303,000 جرام. فإذا كنا وجدنا أي مكيال، قدر، علبة حليب، علبة سمن، أيا كان، وكان سعتها بالماء 3 كيلو فهذا وزن الصاع. 3 كيلو أحيانا يكون فيها زيادة 100 جرام ولا 50 جرام على ما قلنا أمر تقريبي. ومساحتها بالعدس 2 كيلو و600 جرام. فإذا وجدنا أي جرم أي ظرف أي وعاء يحمل من الماء، الماء ما له تسنين، الماء يأخذ سطح مستوي. فإذا وجدنا كاسة كبيرة، جيك، قدر، علبة نيلو، اللي يكون وكان يسع من الماء 3 كيلو و100 جرام على التحديد فهذا هو الصاع. 3 كيلو و50 جرام، 3 كيلو تنقص كذا بسيطة، الحد المعتدل 3 كيلو من الماء. وإذا كان يحمل من العدس خاصة، لأنهم يقولون العدس يتلاصق ولا يكون هناك فجوات بين الحبة والأخرى، 2 كيلو و600 جرام العدس المجعوش، فهذا هذا الحجم في ذاته هو مقدار الصاع. إذن إن وجدنا صاعا وحصلنا عليه واقتنيناه في البيت للبركة ولمعرفة المقدار الشرعي وأداء الواجب على الإنسان، وقد يكون واجبا شرعا ما لا يتم الواجب به إلا إيه فهو إيش؟ فهو واجب. لا يمكن أن تؤدي زكاة الفطر إلا بالصاع، وزكاة الفطر واجبة، إذا وجود الصاع واجب. ولا نقول إننا نأتي بالتقريب ونزيد للاحتياط، مالك يمنع هذا، سيأتي له نوع من البيان إن شاء الله. فعلى هذا صاع من هذا هو مقدار الصاع التقريبي، لأن النووي رحمه الله يقول تقدير الصاع بالوزن أمر تقريبي. وعلى هذا إذا عرفنا مقدار الصاع فإن مكيلة الصاع من الأصناف التي سميت في الحديث هو مخرج الزكاة، زكاة الفطر. والحديث جاء فيه تمر وجاء زبيب وجاء طعام وجاء شعير وجاء أقط وجاء دقيق وجاء سويق، كل هذه مسميات لما يخرج منها من زكاة الفطر. ثم نجد بعض الناس يتكلم على الدقيق أو الأقط، ومنهم من يقول إن الأقط إذا كانت الزكاة في البادية لأن أهل البادية هم الذين يستفيدون منه دون أهل الحاضرة، ويلاحظ عند الدقيق أن يكون الكيل زائدا عن الحب، لأن الحب إذا طحن يزيد في بعد في مكياله، وإن كان لا يزيد في وزنه لكن في المكيال قد يختلف. فإذا كان سيكيل دقيقا فإنه يزيد في المكيال ما يعوض الفرق بين الحب المضغوط وبين الدقيق المنفوش، والله تعالى أعلم. نعم، بقي عندنا يا إخوان الحديث نص على أعيان بذاتها. إذا لم توجد هذه الأصناف أو وجد غيرها معها، فهل يتعين إخراج زكاة الفطر من المسميات تمر، زبيب، شعير، قمح، أقط، دقيق، سويق، أو يجوز إخراجها مما يأكل منه الناس؟ نجد الفقهاء يقولون تجب من غالب قوت البلد. فإذا وجد صنف جديد ما كانش موجود من أول، الآن وجد إيش؟ الأرز، ووجد الذرة، ووجد الدخن، وكل هذه مطعومات. فإذا لم توجد تلك الأصناف المسمات في الحديث فهل تجزئ من هذه الأصناف الجديدة أم لا؟ الجمهور على إجزائها، لأنها تتفق مع الأصناف الأخرى في أنها قوت المواطنين. وعلى هذا يجوز إخراج الرز، بل هو الآن أكثر وأغلب أنواع الأقوات الموجودة، ويجوز إخراج الذرة إذا كانت تستعمل في الخبز، وكذلك الدخن، وكل ما استجد من حبوب تكون قوتا للناس فمن غالب قوت البلد. وبعضهم يقول من غالب قوت المزكي، فإذا كان المزكي يأكل دخن